ما حكم تعليق لافتات فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية داخل البيت تجلب الملائكة وتدفع الشياطين من دخول البيت؟ تعليق الآيات وتعليق الأحاديث ما ينبغي هذا، ما نقول إنه حرام لكن نقول لا ينبغي، لأن هذا قد يكون في زيادة الحجة على الإنسان، كونه في يرى يعني على مختلف الساعات يعني هذا الحكم ومع ذلك لا يقوم بتطبيقه، وقد يخل بتطبيقه أو يكون تطبيقه ناقص عنده. فالقرآن والآيات ما جاءت لتعلق، وإنما جاءت ليتعبد الله عز وجل بها تلاوة وعملاً.